السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ذكر تكليم الله سبحانه وتعالى كليمه موسى صلى الله عليه وسلم، خصوصية خصه الله بها من بين الرسل بذكر آي مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات، كذا قال: وهل ورد أن الله سبحانه كلم أنبياء غير موسى عليه السلام؟ ورد أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في حديث المعراج، وما زال النبي مترددا بين موسى عليه السلام وربه تبارك وتعالى إلى أن خففت من 50 إلى 5، وقال عليه الصلاة والسلام لما أمره موسى أو ذكره موسى بالمراجعة بعد فرض 5 صلوات، قال: إني استحييت من ربي عز وجل، فدل ذلك على أنه لم يكن بواسطة. فعلى هذا قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ينبغي أن يحمل محملا معينا، أي وموسى على الأرض، والله أعلم. وأيضا هل ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أيوب عليه السلام كان بوحي أو تكليم بلا وحي؟ لما كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فهل كان هذا بوحي أو كان بلا واسطة؟ الأمر موكول إلى الله في ذلك. قال أبو بكر: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فقد حاول بعض العابثين أن يغير في التشكيل فيقول: منهم من كلم الله، حتى يجعل المتكلم هو الرسول ليس برب العباد. ولعله قد سبق البيان عن أن بعض النحويين طلب منه أن يغير في تشكيل وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأها وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المكلم هو الله والمكلم هو موسى. فقال: أبى أنني صنعت ذلك، فكيف أفر من قوله تعالى؟ وبعد الافتراء على الله كيف أفر من قوله تعالى: وكلم، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. فأجمل تعالى ذكره من كلمه في هذه الآية، فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالية لها أو سمعها من غيره أي الرسل الذين كلمه الله من بين الرسل. الظاهر فلا يعرف المخاطب بهذه الآية

ولم أره توسع في باب كتوسعه في هذا الباب، فليرجع إليه من شاء في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال المصنف: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبين أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خاصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. قال وذكر بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موسى آدم صلى الله عليهما فذكروا الحديث بتمامه وفي الخبر قال: آدم ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ هذا الشاهد، أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعة فقال: آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وقد تقدم الكلام على لفظة خط لك بيده. قال ذكر عدة طرق عن أبي هريرة لإثبات هذا المعنى، ثم ذكر بإسناده إلى أنس بن مالك، وذلك من سند يجدر التذكير به وتجدر قراءته لما فيه من أمور لا بد من بيانها. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا ابن أب عن سليمان بن بلال، وحدثني محمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل متكلم فيه وهو للضعف أقرب، إلا أن البخاري استثنى من أحاديث ما قد صح، انتقل أحاديث الصحيحة من حديث، أما خارج البخاري ونحن الآن في كتاب ابن خزيمة فإسماعيل يتوقف في خبره، ولكن إذا وجدت له شواهد فالشواهد تقوي الأمر كما سيأتي إن شاء الله. قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. شريك بن عبد الله بن أبي نمر متكلم فيه، وهذا الحديث في البخاري، حديث أنس في قصة المعراج من طريق شريك عن أنس متكلم فيه، وفيه عدة أخطاء ذكرها الحفاظ، ذكر ابن القيم عشرة منها، وواصل بها الحافظ ابن حجر إلى 13 خطأ في هذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، وهو من أشد الأحاديث التي كثر فيها الغلط في الصحيح، وكان من أبشعها وأنكاها قوله: ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو رب العزة سبحانه، والذي دنا فتدلى في سائر الأحاديث إنما هو جبريل عليه السلام. ولذا أعرض مسلم عن إخراجه من هذا الوجه، وذكر إجمالا أنه رواه شريك أو بعضهم، فزاد فيه ونقص وقدم فيه وأخر، وسمى أخطاء في إثبات مراتب الأنبياء في السماوات ترد في هذا الحديث أيضا، والأوهام التي وهمها شريك أو غير شريك في هذا الحديث مبسوطة في فتح الباري لمن أراد أن يقف عليها. قال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة الحديث بطوله، وقال حتى انتهى إلى قوله: كل سماء فيها الأنبياء، قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة. وهذا مخالف لما في سير روايات كما أسلفت. وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. هذا من الغلط، لأن إبراهيم الذي كان في السابعة وموسى الذي كان في السادسة. هذه بعض الأخطاء التي وردت في هذا الحديث، حديث الشريك. قال: بفضل كلام الله، قال موسى: ربي لم أظن. هنا الغلط الشديد، أنه قال: وموسى في السابعة بفضل كلام الله، أي أن موسى جعل في السماء السابعة لأن الله تفضل عليه دون غيره بالتكليم. وهذا هنا خطأ، لأن موسى لم يكن في السماء السابعة. قال: فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي فيه أحد، لأن الرسول تجاوز موسى، فقال موسى: لم أظن أن أحد يرتفع فوقي. كل هذا ليس بثابت ومن أوهام شريك. قال: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. وهذا أيضا من أفحش خطأ في البخاري، كما قال العلماء أنه قال: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. وكما أسلفت، الذي دنا فتدلى من؟ جبريل عليه السلام. قال: حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما شاء، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط ثم هبط. هذه أيضا ليست بالثابتة بهذا اللفظ. عموما الجزئية المستشهد بها للباب لا تثبت من هذا الوجه، وإن ثبتت من وجوه أخر بعض الألفاظ. ثم بلغ موسى فذكر باقي الحديث. قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبو مالك وسعد بن طارق، وسعد بن طارق الأشجعي، عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيقول: لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى ابنه إبراهيم خليل ربه. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من ورائي، أعمده إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فذكر الحديث بطوله، والله أعلم. السند هذا ظاهره الصحة، لكن فيه محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هذا وإن كان ثقة ومن رجال البخاري، لكن يتحفظ على بعض الألفاظ التي يرويها، فكثيرا ما يشذ محمد بن فضيل عن جمهور الرواة في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ. ألفاظ محمد بن فضيل بن غزوان تكون في بعض الأحيان مخالفة لروايات الجماهير، والله أعلم. قال أبو بكر: هذه اللفظة هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، من إضافة الفعل إلى الفاعل، إلى آخر ما قال. إلى هنا وبهذا القدر نجتزئ، وإذا كان لأحد سؤال فيما سلف فليتفضل. نعم. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كيف اصطفي على الناس بالرسالات؟ إما أننا نقيد الناس هنا، فالناس وإن كان لفظها عاما لكن أريد به الخصوص، فيكون المراد بالناس الناس الذين في زمانه، الناس الذين في زمانه. ولا يخفى عليك أن لفظة الناس كآية لفظة من الكتاب، ككثير من ألفاظ الكتاب العزيز، تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت به. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمقول لهم ناس، والقائلون ناس، والذين جمعوا لهم ناس. هذا وجه. أما الرسالات فقد تكون لكوني أرسل إلى فرعون أولا، وبعد أيضا، وكان رسولا أيضا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم، فهو رسول لبني إسرائيل ورسول أيضا لفرعون قبل بني إسرائيل. هذا والله أعلم. أما الكلام فخصوصية عامة، إلا إذا استثني ما ذكر من كلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن أيوب على الاحتمالية والله أعلم. تفضل. طبعا لا شك هناك فرق بين التدلي والنزول. وبعدين في الآية ثم دنا فتدلى، هل فيها يا عبد السلام تقديم وتأخير أم لا؟ فكر. يعني الأصل نحن لا نشبه رب العزة سبحانه ولا نمثل في شأنه أبدا، ولكن سنفسر معنى الذي دنا فتدلى أنه جبريل كما هو رأي الجمهور. يفترض أن الذي يتدلى يدنو، يعني إذا تدلى الشيء من أسفل فقد اقترب. فلذا قال كثير من الشراح المعنى ليس اللفظ، ثم تدلى، فلما تدلى دنا، لما تدلى اقترب من المقدم في السياق المؤخر في المعنى. ولهذا نظائر في الكتاب العزيز. شيء تدلى، إذا تدلى دنا، صح كده؟ ده الترتيب. ولا أولا دنا وبعدين تدلى، تدلى ثم دنا كمعنى. نعم فضل يا إبراهيم. ما صحة الوارد في سير بعض الصالحين أن الله كلمهم؟ كان في رؤيا منامية أو لا؟ الرؤيا تختلف أحكامها، الرؤيا تختلف أحكامها المنامية. إيه زعلان من ابن موسى ولا إشكال؟ ما هو موسى من ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام رزق بولدين، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل عليه السلام لم ترد أسماء أنبياء من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون، لكن الذي عرف منهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل كان بمكة رسولا إلى أهل مكة عليه السلام. إسحاق أخو إسماعيل من ذريته يعقوب، من ذريته يعقوب. وذكروا في قصة الأنبياء أن له أبناء آخرون، لكن أشهرهم إسرائيل الذي هو يعقوب. إسرائيل رزق بالأسباط الذين منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت الأنبياء بعد من ذرية يعقوب كذا قالوا. فموسى إسرائيلي عليه السلام، موسى إسرائيلي. صفية بنت حيي زوجة رسول الله إسرائيلية ينتهي نسبها إلى هارون، هارون ينتهي نسبه إلى إسرائيل عليه السلام. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. يقول: هل ثبت عن عمر أنه أقام الحد على أحد أولاده حتى مات؟ لا، إنما جاء توافقا. عمر له ابن شرب الخمر فجلده عمرو بن العاص، وكان هو الذي ذهب إلى عمرو يطلب منه أن يقيم عليه الحد. الولد ذهب إلى عمرو قال: طهرني، فقام عليه الحد، لكن لم يكن أقام الحد عليه أمام الناس كما يفعل بسير شربة الخمر، ولم يكن حلق شعر رأسي كما يفعل بسائر شربة الخمر. فاستدعاه عمر وقال: تعالى ائتي أنت وابني وأبي صروعة الذي شرب الخمر معه. ثم قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك رأس ولدي لا تحلقه؟ ثم أعاد الحد عليه، فتوافق أنه بعد 80 يوما على ما أذكر، على ما في الوقت الباقي، مات الولد. فرتب قوم أن الوفاة بنيت على أن الحد كان شديدا وقاسيا على الولد حتى مات، لكن لم يكن كذلك، جاء توافقا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.